وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم، ولكن انعكس الأمر فعاملوها بعكس ما يجب، وافترقوا فيما أمروا باجتماع به. ولهذا قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي الموجب لعدم الاختلاف. وإنما حملهم على اختلاف البغي من بعضهم على بعض والظلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيميز المحق من المبطل، والذي حمله على اختلاف الهوى أو غيره. ثم يقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها الآيات، أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي، فاتبعها فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه، وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته، فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لا ينفعونك عند الله، فيحصلوا لك الخير ويدفعوا عنك الشر إن اتبعتهم على أهوائهم، ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم، فإنك وإياهم متباينون. فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين، يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. ثم يقول سبحانه: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصائر للناس، أي تحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس، فيحصل به انتفاع للمؤمنين، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فيهتدون به للصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه، فيحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم، وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. ثم يقول سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات، أي أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم، أي أحسبوا أن يكونوا سواء في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا، وساء ما حكموا به، فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين، ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة، ويضاد ما نزلت بالكتب وأخبرت به الرسل. بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل، كل على قدر إحسانه، وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. ثم يقول سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق الآيات، أي خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له، ثم يحاسب بعد ذلك من أمرهم بعبادته وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور. ثم يقول تعالى: أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هواه سلكه سواء كان يرضي الله أم يسخطه، وأضله الله على علم من الله أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها، وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه، وقلبه فلا يعي الخير، وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق، فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أفلا تذكرون ما ينفعكم فتسلكوه وما يضركم فتجتنبوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.